بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل في شرح ما ابتدأناه في الأسبوع الماضي، وهو كتاب الصيام من كتاب التلقين في الفقه المالكي للإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وين توقفنا؟ نعم، توقفنا عند قول القاضي عبد الوهاب رحمه الله: فصل. فأما ما يفسد الصوم فثلاثة أنواع. ما يفسد الصوم ثلاثة أنواع عند قوله: والنوع الثاني، يعني يذكر هنا مفسدات الصيام. النوع الأول: أن يعرى الصيام مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك إلى آخره. هذا النوع الأول، أن يكون صيامه خال مما سبق اشتراطه من نية أو إمساك عن الطعام أو إمساك عن الشراب أو إمساك عن شهوة الفرج. والنوع الثاني: ما يكون عن غلبة، وهو ينقسم إلى ضربين. يعني النوع الثاني مما يفسد الصوم شيء يتغلب على الصائم، يتغلب عليه، يعني ليس باختياره، فهو من المفطرات التي تغلب على الإنسان دون اختيار، مثل بالنسبة للمرأة النفاس أو الحيض. نعم. قال: وهو ينقسم إلى ضربين. ضرب منه لا يكون إلا كذلك، يعني الشيء الذي يفطر الصائم وبغلبة عليه، هناك قسم لا يكون إلا غالبا على الصائم، قسم يتغلب على الصائم ليس له قدرة في رده، لا يكون إلا كذلك، أي إلا غلبة، فلا يصح وجوده إلا مفسدا للصوم. هذا إذا وجد يفسد الصوم، مثل وذلك كالحيض والنفاس المانعين من ابتدائه، وقد يمنعان من استصحابه على وجه. يعني هذا الذي لا يكون إلا غالبا يتغلب على الصائم، هناك مفطرات تتغلب على الصائم ما يقدرش يردها، مثل الحيض. المرأة إذا كانت حائض لا يجوز أن تبتدئ الصيام. طيب، إذا كانت صائمة وأجاءها الحيض في النهار أفطرت، كذلك النفاس، كذلك النفاس. قال: وذلك كالحيض والنفاس المانعين من ابتدائه. الحيض والنفاس يمنع المرأة أن تبدأ الصيام، ويمنعها كذلك أن تواصل، يعني إذا كانت صائمة وجاها حيض أو نفاس أفطرت لا يجوز أن تواصل، يحرم عليها الصيام. وقد يمنعانه من استصحابه على وجه، يعني هذا اللي فطر الصائم ويتغلب عليه قد يمنعه ابتداء واستصحابا، وقد يمنعه استصحابا فقط. نعم. وقد يمنعان من استصحابه على وجه. يعني بذلك مثاله الإغماء أو الجنون، فقد يمنعان استصحاب الصوم على وجه، على وجه الصواب، على وجه الصواب. مثاله من جن أو أغمي عليه من بعد الفجر حتى غربت الشمس، فعند المالك يجب عليه القضاء، فلا يجزئه استدامة صومه لأنه غير مخاطب وقت إغمائه أو جنونه، وبالتالي لا يصح صومه. ففي هذه الأشياء كلها يفسد الصوم لكن لا ذنب فيه. نلخص الشيء الثاني اللي فطر الصائم، أشياء تغلب عليه، أشياء تغلب عليه، هذه الذي تغلب عليه يعني ما يقدرش يردها. قسم لا يكون إلا غالبا كالحيض والنفاس، ومثله الحيض والنفاس يمنع ابتداء الصوم ويمنع المواصلة. المرأة إذا كانت حائض لا يجوز أن تصوم، إذا كانت صائمة وحاضت أو نفست لا يجوز أن تواصل الصوم. كذلك الجنون والإغماء، ومثله ماذا؟ الجنون والإغماء يمنعان من استصحاب الصوم. قال وقد يمنعان من استصحابه على وجه، يعني وجه في المذهب، على وجه في المذهب. مثل إنسان جن من بعد الفجر حتى غربت الشمس، نوى الصيام وطلع الفجر وهو ناوي الصيام، فأصابه جنون وبقي هذا الجنون من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. فالمذهب إذا ذهب عنه هذا الجنون لزمه ماذا؟ القضاء، لزمه القضاء. فهذا شيء غالب طرأ على الصائم يمنعه من استصحاب الصوم، يمنعه من استصحاب الصوم. ومثله الإغماء، نوى الصيام ولما طلع الفجر بعد طلوع الفجر أغمي عليه داخل صورة يعني، فلم يفق إلا بعد الغروب، إلا بعد غروب الشمس، فعند مالك يجب عليه القضاء. قال لأنه لا يجزئه استدامة صومه لأنه غير مخاطب بعد إغمائه أو جنونه، فلا يصح صومه. هنا يحتاج أن نوضح ونفصل. الجنون على قسمين، جنون مطبق وجنون مؤقت، يعني يذهب ويأتي. الجنون المطبق صاحبه غير مكلف، الجنون المطبق صاحبه غير مكلف، غير ماذا؟ مكلف. وبالتالي في رمضان نعلمه الصوم ويمسك، فإن أكل فلا تكليف عليه، غير مكلف، غير مكلف. الجنون المؤقت يروح ويأتي، يذهب ويأتي، واضح؟ طيب، فهنا إذا كان جاءه قبل الفجر واستدام إلى طلوع الفجر، إذن وقت النية كان غير مكلف فلا يلزمه الصيام، لكن جاءه بعد الفجر، جاءه ماذا؟ بعد الفجر، فهنا يلزمه أن ينوي، يلزمه أن ينوي الصيام، وعند ذلك طيلة يومه إما أن يبقى يعني في سلامة عقله، وإما أن يتناوب عليه الجنون يأتي ويذهب ويأتي ويذهب. في هذه الحالة فإنه ماذا؟ إذا جاءه وارتفع عنه الجنون بعد طلوع الفجر لزمه الإمساك، ويقضي عند مالك، ويقضي عند مالك، ووافقه غيره من الفقهاء، ووافقه غيره من الفقهاء. الحالة الأخرى أنه يكون على تمام عقله قبل طلوع الفجر فينوي الصيام، ينوي الصيام، وبعد الفجر يقع له الجنون، يقع له الجنون، وهذا شيء يهجم عليه، لا ليس في اختيار. فإذا وقع عليه الجنون إما أن يدوم إلى غروب الشمس، وإما أن يذهب ويرجع. إذا استغرق إلى غروب الشمس فعند مالك يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. أما إذا كان يسيرا ورجع، يسيرا ورجع، لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. نعم. ولهذا قال هنا وقد يمنعان من استصحابه على وجه، يعني هناك أشياء تغلب على الصائم، تغلب على الصائم، قد تمنعه من هذا الصوم على وجه معين. ما هو؟ قال إذا كان نوى الصيام وبعد طلوع الفجر جن أو أغمي عليه إلى غاية الغروب، هذا يلزمه القضاء. أما إذا جن وقتا يسيرا ثم رجع إلى عقله، أو أغمي ثم أفاق وكان قد نوى، فهذا وإن كان غالبا عليه لا يبطل صيامه. واضح؟ مفهوم؟ ها؟ أعيد، هناك أشياء تفطر الصائم. الأول سبق، الأول النوع الأول سبق. النوع الثاني الأشياء اللي تفطر الصائم أشياء تغلب عليه، يعني ما عندوش قدرة باش يرفعها، مثل الإنسان، المرأة إذا جاء الحيض والنفاس، مثل الإنسان يدوخ يغمى عليه، يغمى عليه، قد يكون به مرض معين، السكري أو غيره، عافانا الله وإياكم، فيغضب أو كذا يرتفع السكر يدوخ، أو الضغط يدوخ، هذا الإغماء ما يقدرش يدفع عن نفسه. إذا هذا النوع الثاني الذي يفطر شيء يتغلب عليه. أما الحيض والنفاس فيمنع بداية الصوم، إذا كانت حائض المرأة أو نفساء لا يجوز أن تصوم، ويمنع الاستدامة، إذا كانت صائمة جاءها حيض أو نفاس لا يجوز أن تداوم الصوم. ومثلها الإغماء والجنون، لكن الإغماء والجنون أحيانا يجوز أن يداوم الصوم وأحيانا لا يجوز في المذهب. فذكرنا لكم هذه الحالات، إذا أغمي عليه قبل الفجر أو جن قبل الفجر وبقي على حاله حتى طلع الفجر، إذن لم ينوي، فعند مالك يمسك ويدوم ممسكا ثم يقضي اليوم. الحالة الثانية إذا نوى قبل الفجر، بعد طلوع الفجر جن أو أغمي عليه، إذا دام إلى غاية الغروب لزمه القضاء، إذا كان مؤقتا ورجع لا يلزمه القضاء. ولهذا قال وقد يمنعان، يعني في وجه دون وجه. شلون؟ وإن تخلل بأكله. كيف؟ حال جنون، لما يجن. إذا جن وأكل خلاص أفطر. إذا جن فأكل أفطر. وإنما المقصود هذا قلنا شيء يسير. شيء يسير. أما إذا أكل فهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النوع الأول. ماذا قال النوع الأول؟ إعراؤه، يعني خلوه مما اشترط فعله فيه من النية والإمساك من غير مراعاة لصفة، عمدا خطأ سهوا لعذر جنة. واضح؟ رجعنا إلى النوع الأول. واضح مفهوم؟ نقول إذا كان جنة أو أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر فيجب عليه أن ينوي من وقته ويدوم صائما وصومه صحيح على أرجح الأقوال، على أرجح الأقوال. إذا استحضر النية قبل طلوع الفجر ونوى ثم بعد طلوع الفجر جنة أو بعد طلوع الفجر أغمي عليه سواء دام ذلك إلى غروب الشمس أو تخلله انقطاع، فالصحيح أن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء والعلم عند الله. قال: والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبة وعن اختيار. كاين نوع آخر من المفطرات هو غالب على الإنسان، لكن في حالات قد يكون مختارا، مثاله المكره، المكره بالقتل أو بالضرب على الأكل أو الشرب، فإنه قد يفطر لأنه مغلوب، لكن قد يكون عن اختيار، وذلك إذا تعمد إفساد صومه. فقال: والضرب الآخر يتصور وقوع عن غلبة وعن اختيار، وذلك كالأكل والشرب وغيرهما مما عددناه، فيصح وقوع اختيارا وعمدا. الأكل والشرب، إذا قال هدد بالقتل أو ضرب مبرح، قال تقتل أو تضرب ضربا شديدا إن لم تأكل أو إن لم تشرب، فهذا مغلوب ولا لا؟ طيب، الأكل والشرب يتصور أن يكون عن اختيار برغبته، يتصور الحيض والنفاس ما يتصور أن يكون باختيار، الجنون أو الإغماء لا يتصور أن يكون باختيار، لكن الأكل والشرب يأكل ويشرب. كاين حالات هو يختار يروح يفطر تعمد، وممكن حالات أخرى ماذا؟ يلزم، يكره، ها؟ يضع له السكين في رقبته يقول أقتلك أذبحك أو أرميك بالرصاص إذا لم تأكل أو لم تشرب، هنا يكون حالة المكره. نعم. والضرب الآخر يتصور وقوعه عن غلبة، هذا النوع هذا النوع قال: وغلبته ضربان، ضرب يكون غلبته تنافي الاختيار، وذلك كالمكره على الأكل فيأكل خوفا من القتل أو من الضرب المهدد به، اللي هو ضرب موجع مؤلم يؤثر فيه قد لا يتحمله. وضرب يكون إيش عندكم؟ غلبته، ها؟ أيوة، خطأ في الطبع، غلبته بالإيقاع دون فعل من المكلف، هي في هنا خطأ في الطبع، مكتوب غبته لكن وضرب يكون غلبته، مبتدأة يكون غلب، وضرب يكون غلبته مبتدأة بالإيقاع دون فعل من المكلف، كإيجار الطعام. الإيجار الوجور هو ما يدخل، ما يدخل من بخار في الأنف، بخلاف الصعوط يقطر. الصعوط القطرة في الأنف، والوجور يعني أيضا يدخل من الأنف كذلك، كإيجار الطعام والشراب في الحلق، وكزرع القيء يغلبه القيء. وكزرع القيء، المقصود إذا زرعه القيء يعني غلبه، ثم شيء رجع إلى حلقه، ثم رجع شيء إلى حلقه. قال: ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق عند المبالغة في الاستنشاق، في الاستنشاق، واضح؟ طيب، فنعيد. الضرب الثاني من الغلبة ما يكون عن غلبة ويكون عن اختيار، هذا ضربان، ضرب يكون غلبته تنافي الاختيار لا اختيار له، مثل المكره على الأكل فيأكل خوفا من القتل أو من الضرب المهدد به، هذا معنى يفطر ويقضي، يفطر ماذا؟ ويقضي. يفطر ويقضي. نعم. وضرب يكون غلبته مبتدأة بالإيقاع دون فعل من المكلف، كإيجار الطعام، اسمها إيجار، أي أنه أوجر دون فعل، كتف وأدخل الطعام في أنفه، أو الصعود في أنفه، أو الشراب في حلقه، ويلحق به ذرع القيء، جاءه قيء فقاء، أو صعد إلى حلقه ثم رجع، ثم إيش؟ رجع. ومثله القلس، ومثله ماذا؟ القلس، ومثله القلس. قال: ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق عند المبالغة في الاستنشاق. فهذه عند مالك تفطر ويلزمه القضاء، تفطر ويلزمه القضاء. نعم. طيب، بالنسبة لما تكون غلبته مبتدأة مثل أن يربط فيوجر في أنفه، فهذا غير مكلف به، ولا يقال أنه يفطر، لا يكون بذلك مفطرا ولا يلزمه القضاء، لأنه في الحقيقة كمن لا اختيار له، ويلحق بما يدخل في الفم من غبار أو ذباب، فهذا الصحيح أنه معفو عنه. نعم. قال: وكذرع القيء، ذرع القيء إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه على الصحيح، وإذا استقى لزمه القضاء. أما إذا صعد القيء ورجع، فإن كان هو تعمد إرجاعه فإنه يفطر ويلزمه القضاء. أما إذا كان لم يتعمد فغلب فلا قضاء عليه على الصحيح، لا قضاء عليه على الصحيح. نعم، واضح النوع الثاني. ها، طيب. والنوع الثالث مما يفطر، يعني لا يتصور وقوعه إلا عن اختياره وقصده. النوع الثالث له الخيارة، له إيش؟ الخيارة فيه. وهو فعل ما ينافي القربة، يعني هذا من اختياره، حقيقته فعل أشياء تنافي التقرب إلى الله جل وعلا، وذلك نوعان: أحدهما الردة، الردة أي الخروج عن الإسلام قولنا وفعلنا واعتقادنا. ويذكر العلماء المكفرات، نواقض الإسلام، تكون قولا وتكون فعلا وتكون اعتقادا. فهناك أقوال تنقض الإسلام يكفر صاحبها، وهناك أفعال كذلك، وهناك اعتقادات. الردة، فهذا يبطل الصوم. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. والردة المقصود بها ما كان عن اختيار، ما كان عن اختيار. أما الإكراه فلا. واضح؟ الردة المقصود بها اعتقاد الكفر، فعل الكفر، قول الكفر، لكن قد يكره على قول الكفر، فهذا في حكم المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا ردة، هذا لا ردة فيه لأنه أكره. الإكراه على الفعل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هل يتصور الإكراه على الاعتقاد، على القلب؟ يعني يكره على اعتقاد ماذا؟ اعتقاد الكفر، لا يتصور هذا. يقال له: يجب أن تعتقد وجود إله ثاني، ويهدد بالقتل، فهل يقول هذا بقلبه ولا بلسانه؟ يقول بلسانه، لكن قلبه لا بد يكون مطمئنا بالإيمان. أما إذا كان قلبه غير مطمئن بالإيمان فهذا كفر. فإذا الإكراه يكره على القول، يكره على الفعل. إذا قال قولا قصدا واختيارا ينقض الإسلام فهذه ردة، أو فعل فعلا ينقض الإسلام فهذه ردة. أما إذا أكره على قول الكفر أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا إثم عليه ولا إبطال لصومه. إذا أكره على اعتقاد في قلبه الكفر فهذا لا سبيل إليه، لأن قلبه لا أحد يصل إليه ولا يعلم ذلك إلا رب العالمين، الله تعالى يعلم ما في قلبه. أما إذا كان اعتقد الكفر عن اختيار فقد ارتده وهذا يبطل صومه. والآخر اعتقاد قطع النية وترك استدامتها فهذا جميع ما يفسد الصوم. وهذا اعتقاد قطع النية هذا لا يكون إلا قصدا منه، هو الذي يقول قال خلاص أنا بطلت الصيام، ما صيام الصيام اللي نويته قد أبطلته فليس بصائم، لأن هذه النية محلها القلب واللسان يترجم عنها. واضح؟ اللسان يترجم عنها. فهذا يبطل صومه الحقيقة. نعم، إبطال الصوم بقطع النية كنت ذكرته في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، ولم يقل فليبطل صومه بنيته، فليمضغ هذا اللحاء ليفطر، كأن فيه إشارة إلى أن الفطر لا يكفي بمجرد النية فقط، بل لا بد أن يتناول شيئا، وقد يقال أن الحديث خرج مخرج الغالب المقصود المبالغة في الفطر، وإلا فالفطر يقع بالنية. وقد ذكرنا لكم أن قطع العبادة بالنية اختلف أهل العلم فيه في الصيام، وبعضهم ألحقه بالوضوء وبعضهم ألحقه بالحج. قال فصل يعني جديد. فأما ما يتعلق على ذلك من الأحكام فأربعة أضرب: قضاء وكفارة وقطع متتابع وقطع نية، وتفصيل ذلك يذكر فيما بعد. ما المقصود؟ ذكر لك ما يفسد الصوم، نوع الأول، نوع الثاني والثالث. طيب هذه التي تفسد الصيام يترتب عليها ماذا؟ تترتب أربعة أحكام: حكم بالقضاء، وأحيانا الكفارة، وأحيانا الصوم المتتابع له انقطع فلا بد أن يبدأ من جديد، وأحيانا نيته التي نواها بطلت فلا بد من إعادتها من جديد أو قضاء ذلك اليوم. تفصيل ذلك فيما بعد. فصل: والصوم ضربان، واجب ونفل. الصيام على قسمين: واجب وتطوع. واجب وتطوع، الصوم على قسمين: واجب ونفل. الواجب باب الفائدة، نوسع. الواجب على قسمين: واجب متعلق بزمن وواجب غير متعلق بزمن. والواجب المتعلق بزمن زمن حدده الشارع وزمن لم يحدده الشارع، فما حدده الشارع إيش هو؟ رمضان. ما لم يحدده الشارع ما هو؟ النذر المعلق بوقت. قال نذر أن يصوم يوم الخميس، أو نذر أن يصوم أسبوعا من شهر رجب، أو نذر أن يصوم اليوم الذي بعد مجيء زيد من سفره، أو بعد أن يفطن زيد من مرضه، هذا محدد. فواجب معلق بزمن، واجب غير معلق بزمن كالنذر غير المعين، النذر غير المعين وأكل كفارات، هذا الواجب، واضح؟ والقسم الثاني ما كان تطوعا، القسم الثاني ما كان تطوعا. التطوع أنواع، والتطوع أنواع، لكن العلماء يجعلون قسمين، قسم متفق عليه أي في تطوعه، وقسم مختلف في تطوعه. فقال: والصوم ضربان، الضرب بمعنى النوع، واجب ونفل، والنية مستحقة في جميع أنواعهما. يقول أن النية تجب في الصوم سواء كان فريضة أو كان نفلا، أما كون النية لا بد منها في الصوم فنعم. قال تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولقوله عليه الصلاة والسلام أو في الأثر الموقوف عن حفصة وعن ابن عمر وأفتى به كل منهما وعائشة أيضا: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الفجر. فهذا يدل على أن النية لا بد لها فيها من لا بد منها في الصوم، وتكون قبل إيش؟ قبل طلوع الفجر، تكون قبل طلوع الفجر. لكن وعند مالك وغيره من الفقهاء ألزم النية قبل الفجر في صيام تطوع، صيام الفريضة وصيام التطوع. نعم. لكن ذهب جمهور العلماء أو طائفة أخرى من العلماء أن التطوع ينوى قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر ولم ينوي جاز أن ينوي ماذا؟ بعد طلوع الفجر، أي من النهار، جاز أن ينوي من النهار. ودليل ذلك الحديث الصحيح في عند مسلم وعند غيره: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. عندكم شيء؟ قال: لا، إني إذا صائم. ثم أتى يوما آخر فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أهدي إلينا حيسا. قال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل، عليه الصلاة والسلام. فقوله إني إذا صائم هذا فيه إشارة إلى أنه أنشأ الصيام من النهار، وإن كان الحديث محل نقاش بين العلماء هل يدل حقيقة على إنشاء النية من النهار أو لا. نقول: الأظهر العلم عند الله أنه يدل على ذلك، وهذا جاء عن جمع من الصحابة، عن أبي الدرداء وعن أبي طلحة ومعاذ بن جبل وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا فالصحيح أن النية لا بد منها في الصيام، وفي صيام الفريضة لا بد أن تكون قبل الفجر، وصيام النافلة فاستحبابها قبل الفجر. فإن ظهر له أن يصوم بعد طلوع الفجر جاز أن ينوي النافلة بعد طلوع الفجر. قال: يوقعها المكلف لكل يوم، والنية مستحقة في جميع أنواعهما، يوقعها المكلف لكل يوم، يعني لكل يوم يريد أن يصوم، من كل نوع من ليلة، ويستديمها إلى آخره حكما، ويستديمها إلى آخره حكما. وليس عليه أن يستديم ذكرها، يعني أن تبقى دائما في ذكره، وإنما ينوي ليلا، ينوي ليلا ويبقى مستصحب لهذه النية، لكن لا يلزم أنها لا تغيب عن ذكره أبدا. فإن قطعها بطل صومه، وهذا سابق الكلام عليه. وأي وقت نوى من الليل جاز، أي أن النية أين محلها؟ وقتها الليل، في جميع الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا قول جمهور السلف والخلف. ولا يضره إن نام بعدها أو أكل أو جامع ذاكرا لها أو ساهيا عنها، ما دام نوى، ما دام نوى، صلى التراويح ونوى الصيام ثم نام، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر بوقت بوقت، فصيامه صحيح. قال نعم، فإن طلع الفجر ولم ينوي لم يصح منه صوم ذلك اليوم بنية يوقعها بعد الفجر. أما صلاة صيام الفريضة فنعم، وأما صيام النافلة فسبق ذكر صحته على الأرجح للدليل الذي ذكرناه. وله في شهر رمضان أن يجمعه بنية واحدة ما لم يقطعه فيلزمه استئناف النية. هذا قول مالك. مالك يرى أن رمضان كشهر كعبادة واحدة، ففي البداية ينوي صيام رمضان يجزئه بشرط أن لا يقطع الصيام بإفطار يوم أو أكثر لعذر. بداية الصوم، بداية شهر رمضان، قال غدا رمضان بعد غروب الشمس نوى الصيام، فبدأ صام الأول والثاني والثالث ثم مرض فأفطر، إذا انقطع الصيام. حاضت المرأة فأفطرت 7 أيام قطعت الصيام، ثم لما زال العذر رجع لي يعني مداومة الصيام، استئناف الصيام، مداومة الصيام. فهل تكفي النية الأولى؟ قال لا، لا بد أن ينشئ نية جديدة. وجمهور العلماء على أنه لا بد لكل يوم ليلة من نية منفصلة، لأن رمضان عبادة، أي ليالي أيام وعبادة مستقلة، لأن يتخلل اليوم واليوم ما هو مخالف للعبادة. عبادة الصيام هو الإمساك عن شهوتين الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعد غروب الشمس يحل أن يأكل، أن يشرب، أن يجامع أهله، أشياء التي كان منهي عنها في النهار تجوز في الليل، وبالتالي اليوم الثاني مستقل عن اليوم الأول، فلا بد اليوم الأول من الليل، اليوم الأول من نية ليلا، واليوم الثاني نية ليلا، وهكذا. هذا جمهور العلماء، ولا شك أن قول الجمهور أقوى وأحوط، لكن كون الإنسان يقوم ليلا للتسحر وفعل ما يدل على صيامه هذا يكفي في أنه يريد الصيام وفي أنه ينوي ماذا الصيام. قال وجوز ذلك في شهري التتابع، الأشهر أو الصيام الذي يشترط فيه التتابع ككفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار ونحو ذلك. فهذا تكفي فيه نية واحدة لأنه متتابع. طيب قضاء رمضان، قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع، لا يلزم فيه التتابع. فإن نوى التتابع عليه من رمضان 15 يوما أو 10 أيام يقضيها أو 7 أيام تقضيها المرأة مثلا، هل يكفيها أن تنوي من بدايته هي ناوية تتابعها؟ فتخريجا على أصل مالك يصح، يصح إذا نوت التتابع، إذا نوت التتابع. فإن لم يخطر ببالها فالقضاء لا يلزمه التتابع، ولها أن تصوم يوما وتفطر أيام ثم تصوم يوما، ولذلك فإنه لا بد أن تنوي لكل ليلة. وجوز ذلك في شهري التتابع. ولمن شأنه سرد الصوم استحسانا، من باب الاستحسان، والقياس منعه، القياس منعه. نعم، إذن أقول مالك يقول رمضان تكفي نية واحدة في الشهر الواحد في بداية الشهر، وإلا إذا قطع الشهر في الوسط، ويجوز أن ينوي نية واحدة في الصوم المتتابع، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ. هذا دليله كون رمضان أو تلك العبادة المتتابعة كعبادة واحدة تكفي نية واحدة، هذا هو الدليل. نعم. طيب إذا كان يسرد الصوم، معروف أنه يسرد الصوم، أو يريد أن يقضي رمضان تتابعا، فهذا من باب الاستحسان يجوز أن ينوي نية واحدة في أول ليلة، لكن القياس أي الأقيس في الدليل أنه ممنوع، لماذا؟ لأن مثل هذا ليس كالعبادة الواحدة في العصر، لأن قضاء رمضان لا يشترط فيه ماذا؟ التتابع. وكذلك من يسرد الصوم له أن يفطر متى شاء، فالقياس منعه. نعم. قال: وصوم شهر رمضان واجب مفروض على أعيان، وهذا دليله واضح، رمضان واجب بدليل الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد وقع الإجماع على ذلك. فمن أنكر وجوب رمضان فقد ارتده وكفر بذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل كفرا، فإن تاب ورجع ماذا؟ عاد الإسلام، ف يعني يعود الإسلام. أما إذا كان لا ينكر وجوبه ويفطر فجمهور العلماء على عدم تكفيره، وذهب بعض السلف إلى تكفيره. نعم. قال: وللعلم بدخوله ثلاث طرق. طيب، رمضان واجب، كيف يدخل رمضان؟ كيف نثبت أن شهر رمضان دخل؟ قال لك عندك ثلاث طرق. نعم. رؤية الهلال، إذا شفنا الهلال ثبت شهر رمضان. دليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فافطروا. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا. وقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين، بألفاظ كثيرة. قال: أو الشهادة بها من رجلين عدلين. الشهادة بها، الها ترجع لماذا؟ على الرؤية. إذا الشهر يثبت برؤية الهلال أو بالشهادة على رؤية الهلال، يأتينا من يشهد أنه رأى الهلال. قال: أو الشهادة بها من رجلين عدلين. ماذا يشترط في الشهادة؟ كونهما رجلين، اثنين عدلين ورجلين ذكورة. يشترط في الشهادة الذكورة والعدد وإيش؟ والعدالة. ولهذا قال: أو الشهادة بها من رجلين عدلين، والجنس والعدد مستحقان فيه، فلا يقبل النساء ولا الواحد من الرجال فيه، كانت السماء مصحية أو مغيمة. هذا الأمر الثاني الذي تثبت به الشهادة الشهر عند مالك، ما هو؟ أن يشهد على رؤية الهلال الشهود. ماذا يشترط في الشهادة؟ يشترط في الشهادة الجنس والعدد والعدالة، فلا بد أن يكون الشهود عددهم، أن يكون الشهود اثنين فأكثر، وأن يكونا من الرجال. لا تقبل شهادة امرأتين أو أكثر من امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل وامرأتين أو أكثر. وأن يكون ماذا؟ بصفة العدل، العدل. وهذا الشرط مشروط سواء كانت السماء صاحية مصحية أو مغيمة. يعني المؤلف يشير إلى ماذا؟ إلى الخلاف، الخلاف الذي نقل عن بعض المذاهب. والقاضي عبد الوهاب ايش قلنا؟ من اين؟ ها؟ اي ما مالك يدري. بغداد، من بغداد؟ بغداد يعني قريبة من الكوفة، وعندنا فقه أهل الرأي هناك. ها؟ الأحناف يرون أن الشهادة على الشهر تكفي شهادة الواحد. تكفي شهادة الواحد إذا كانت السماء مغيمة. أما إذا كانت مصحية فلا بد من الاستفاضة. لا بد من الاستفاضة. رجال ونساء وغير ذلك. نعم. طيب، قال: دليل الشهادة، دليل الشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومنها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30. نعم. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا رواه النسائي. في رواية عند أحمد فإن شهد شاهدان عدلان أو قال مسلمان فصوموا وأفطروا. وجاء مثل ذلك يعني من أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. قال هذا الضاوي وهو أمير مكة، قال وإن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، فإذا هو وأومى إلى رجل فإذا هو ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. فمالك يشترط إثبات الشهر 2 من الرجال وعدلين. نعم. هذا عند مالك، سواء كانت السماء مصحية أو مغيمة، وكذلك خروج الشهر. ويشترط عند مالك الذكورية والحرية والبلوغ، إلا إذا كان عددهم كثيرا جدا يفيد خبرهم العلم ويؤمن تواطؤهم على الكذب، فعند ذلك لا ينتبه إلى هذه الشروط. ذكورا كانوا أو إناثا أحرارا أو أعبد عدولا أو لا. نعم. واشترط الذكورية أيضا الشافعي في قول، ولم يشترط أحمد وهو قول عند الشافعية أيضا. نعم. فالصحيح في الشهادة أن الشهادة شهادة دخول رمضان يكفي في يعني تقبل شهادة العدل رجلا كان أو امرأة، وهو قول الإمام أحمد. وأما العدد فيقبل دخول رمضان بشهادة الواحد، أما خروج رمضان ودخول شوال فلا بد من شهادة رجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث السابقة فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فلا بد من شاهدين. ثم جاء حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال ورأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر أن يؤذن في الناس بالصوم. الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم وهو حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت دخول الشهر بشهادة الواحد، فنقول شهادة الواحد يثبت بها دخول الشهر، أما خروجه فلا بد من شهادة رجلين. هذا الصحيح من أقوال العلماء. الذكورية لا تشترط على الصحيح وهو قول الإمام أحمد. نعم. والعدالة تشترط، لا بد تشترط العدالة. نعم. قال أو إكمال عدة أو إكمال عدة شعبان 30 عند تحذر ما ذكرنا. هذا الطريق الثالث لتثبت به الرؤية. ما هو الشهر؟ رؤية الهلال أو الشهادة؟ إذا تعذر قال عند تعذر ما ذكرنا الرؤية والشهادة، إيش يبقى؟ إكمال العدة. إذا رأينا الهلال قال غدا رمضان، إذا لم نره وشهد الشهود عند مالك شاهدين عدلان شاهدان عدلان رجلين أو أكثر غدا رمضان، إذا شهد شاهد واحد أو عدلان شاهدان لكن لم تقبل شهادتهما فلا الرؤية وجدت ولا الشهادة وجدت، أو وجدت ولم تقبل نتم شعبان 30 ثم نصوم بعد ذلك. قال أو إكمال عدة شعبان 30 عند تعذر ما ذكرنا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، الصحيحين حديث ابن عمر. وفي رواية فأكملوا العدة 30 أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة، وعند البخاري أيضا فأكملوا عدة شعبان 30، وفي رواية أيضا عند مسلم حديث أبي هريرة فاقدروا له 30. كل هذه روايات وغيرها كثير تدل على هذا الذي ذكره المصنف. وليس من جهات العلم بدخوله قول مندم أو حاسب، يعني أن الشهر لا يثبت بقول الحاسب الذي يحسب أو المنجم، قوله هذا مردود غير مقبول، وهذا عليه إجماع السلف والخلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن عبد البر وغيرهم. قال ابن بطال المالكي رحمه الله وله شرح البخاري: وفي الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، وقد نهينا عن التكلف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف. وكذلك قال في الرد على اعتماد الحساب والتنجيم الإمام الباجي والإمام ابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم من الأئمة الأعلام. فالعلم بدخول الشهر بقول منجم أو حاسب غير معتبر، وإنما ثبوت الشهر مناط بالرؤية أو شهادة أو إن عدمتا إتمام العدة. نعم. قال الأصل أن نزيد ورقة لكن الوقت نكتفي بهذا عندنا، نبقى وإذا ترى الناس الهلال نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. إذا كان باقي علينا إثنين من الشهر، فإذا لم نتم آخر إثنين لعلنا ندرس بالثلاثاء لنتم الكتاب إذا تيسر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في صيام التطوع يبني ينوي قبل الفجر استحبابا وبعده جوازا كما قلت، فإذا صام يوم الاثنين والخميس فهل هو تطوع فيأخذ حكمه؟ ما فهمت يعني. الاثنين والخميس صيام تطوع، الاثنين والخميس صيام تطوع، إذا أراد أن يصوم ينوي قبل الفجر، فإن فاته فينوي بعد طلوع الفجر لا حرج. يقول السؤال: هل يدخل في المرتد الذي يسب الله والدين؟ وهل إذا كان صائما يعني الذي يسب الله والدين صومه صحيح أو ماذا؟ زادكم الله فضله الواسع. طيب، سب الله وسب الدين كفر بإجماع، سب الله وسب الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع، فهذا لا بد أن يتضح. نعم. الآن هذا الكفر تترتب عليه أحكام، تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه أحكام. هذه الأحكام مترتبة على هذا، ثمة أحكام مناطة بالحاكم، مناطة بالحاكم، وثمة أحكام ترجع إلى ماذا؟ إلى صاحبها، إلى صاحبها، مفهوم؟ هذا هو. فلهذا الذي يسب الله أو يسب الدين وهو صائم نقول يعيد ذاك اليوم ويقضي ذلك اليوم، يعيد ذاك اليوم ويقضي ذلك اليوم، فهذا أبرأ له عند الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: إذا حكمت عليه بالكفر، نقول إذا لم تفقه الكلام الأول، واضح؟ قلت أحكام تترتب على ما قال علاقتها بمن؟ بالحاكم، وثمة أحكام تتعلق به هو. نعم. هل الذي ينام ويغلب عليه النوم كبعض الناس ربما ينام بعد السحور حتى الظهر أو حتى المغرب يعد من غلبة الاختيار؟ إذا كان، وما حكمه؟ إذا كان فرط فلم ينوي فهذا فاته اليوم، أما إذا نوى الصيام ثم نام من بعد التراويح ولم يستيقظ إلا المغرب، ها؟ اسمع هذا الداء كما يقول هو ملقور للقور، ما الطرف للطرف، فهذا لا شك أنه مفرط، صيامه صحيح. ما حكم ما يفعله بعض النسوة من تناول حبوب لحبس الحيض كي تصوم رمضان كله؟ هذا جائز، هذا جائز، وقد أفتى به العلماء القدامى، وهو نقل أو قول من قول مالك مع الكراهة، مع الكراهة في ذلك. فالجواز جائز، لكن الأولى أن لا تفعل وتترك عادتها على ما هي عليه. هناك رسومات رسمت على أوراق بلاستيكية على شكل دمى وفراشات وقطعت على حسب كل شك وطمست فيها العينين والأنف والفم، فهل يجوز تعليقها على الجدران البيوت للزينة وخاصة في غرف الأطفال. يعني يقول فقطعت على حسب كل شكل وطمست فيها العينين، يعني صوروها بعد نحو العينين ولا رسموا شكل الفراشة وشكل الدمية. إذا كان الشكل هذا عبارة عن خيال، ها عبارة عن خيال، يعني لو كانت ورقة كنا نصوركم حاجة، ها لما يعني عبارة عن خيال، مثل ما يقال مثلا، ها عندك ورقة ما يحتاج، ما أدري إذا كان عبارة عن خيال، يعني عبارة عن خيال مثل ما يعني مثل هذا، البعيد لا يرى والقريب يرى، عبارة عن خيال. حصان مثلا هو خيال فقط، ظل كالظل، هذا أمر فيه يسير، لكن الأولى إذا كان وضعه من باب التعليم لا شيء فيه، باب التعليم لا شيء، يزال ما يترك معلق دائما، لا يزين الجدران بمثل هذا. أما إذا كان أكثر من هذه الطريقة يعني عبارة عن خيال، هذا الأولى لا يفعل، هذا الأولى لا يفعل. لكن قلت إذا كان القصد هو تعليم الأطفال بعض الأشياء أو يعني باب التثقيف لهم فهذا إن شاء الله لا أمر لا شيء فيه، لكن يزال بعد التعليم يزال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.